أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كما ذكرت أخي العزيز، في شهر رمضان وفي ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، أنا أعتقد من أنسب الموضوعات أن نتزود من مائدة علي المائدة العلمية، لأنه هذه العواطف الجياشة، مظاهر الحداد والحزن والبكاء وغيره من المظاهر المتميزة في هذا البلد، هذا البلد معروف بمظاهر الحداد والعزاء المتميزة على مستوى العالم بالنسبة إلى أتباع مذهب أهل البيت، هذه البلدة الطيبة متميزة في هذا المجال. أقول العواطف مشكلتها أنها سريعة التبخر، العواطف بمثابة المياه التي تصب حول النبات. تعرفون أن الماء إذا لم يصل إلى الجذور فإن النبات لا يستفيد من المياه التي تصل إليها، لا بد من إيصال الماء إلى الجذور. ظاهر الإنسان هو هذه العواطف، قلبه وعواطفه. الجذور عبارة عن ذلك الرسول الباطني، لله حجتان، حجة ظاهرة وحجة غامرة. الحجة الظاهرة متمثلة بالأنبياء والمرسلين، والحجة الباطنية هو ذلك العقل الذي أودع في الإنسان. في أيام العزاء باعتبار حركة القلب، القلب متحرك، القلب محب، العين تدمع، هناك مظاهر الحزن حتى على ظاهر البدن، الإنسان يلمس السواد مثلا. كل هذه الأجواء أجواء مرطبة ومهيئة لتلقي الفكرة، ورب العالمين استعمل هذه السياسة في موسم الحج. موسم الحج هناك معاني توحيدية وهناك حركات شعورية. في يوم عرفة الإنسان يرطب وجوده الباطني من خلال الدعاء والالتجاء، ولكن رمي الجمرات مظهر البراءة، الطواف حول البيت مظهر التوحيد. هذه المعاني الفكرية تتمازج مع المعاني الباطنية، ولهذا اخترت هذه السلسلة وقد بدأناها من أول ليلة قدومنا إلى هذا البلد الكريم، وسنستمر في ذلك إلى أن نأتي بجولة على بعض كلماته. كان حديثنا في خطاب أمير المؤمنين لكميل، عندما يقول يا كميل يعني يا شيعتي. كميل يثبت له خصوصية، علي عليه السلام لم يختر كميل على أنه كميل، على أنه فرد من أفراد شيعته. طبعا لعلي عليه السلام في الواقع جلسات خاصة مع سلمان الفارسي، سلمان حامل درجة من درجات الاسم الأعظم، هكذا قد يفهم. طبعا هذه الأسرار كانت بين علي وبين سلمان، هذه الجلسات لم تنعكس في الروايات. بينما هذه الرواية دعا كميل اتفاقا أمير المؤمنين، قال له اكتب يا كميل، وما قال له هذا سر بيني وبينك، يعني هذا الدعاء اكتبه معنى ذلك أنه لك أن تروجه في صفوف إخوانك. هذا الحديث الذي هو فيه يا كميل يا كميل فقرات جميلة جدا من أروع روايات أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أتمنى من كل مؤمن ومؤمنة في يوم من الأيام يراجع وصايا علي عليه السلام لهذا العبد الصالح. يقول الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. علي عليه السلام في هذه الكلمة عندما يقول الناس ثلاثة معنى ذلك أنه ليس هناك شق رابع، معنى ذلك أن كل واحد منا في هذا المجلس بعد الفراغ من حديث هذا ليطبق كلام علي عليه السلام على نفسه، هل هو من الشق الأول أم هل هو من الشق الثاني أم هو من الشق الثالث. حديث مخيف، لأن علي عليه السلام وزع 3 شهادات، قال هذه الشهادات الثلاث شهادة ربانية وشهادة المتعلم على سبيل النجاة وشهادة الهمج الرعاع، أي الشهادات تختار الأمر إليك أنت بسلوكك تحدد أنك من أي صنف من هذه الأصناف الثلاث. عالم رباني، كلمة العالم الرباني في الواقع معنى عظيم ومعنى دقيق ورفيع جدا. يقولون العالم الرباني هو ذلك الإنسان العالم الذي في الواقع يربي العباد أو يربي العلم، وكلاهما ممكن. يعني العالم الرباني هو ذلك العالم الذي ينقل نوره الباطني إلى الأمة. العالم المثالي هو ذلك العالم الذي له قدرة نقل نوره الباطني إلى ساحة الحياة كالأنبياء عليهم السلام. وطبعا هذه النقلة أو هذه النقلة تحتاج إلى في الواقع إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول وجود نور العلم، ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فرق بين تعلم الاصطلاحات، هذه الأيام سمعنا البعض من خريجي كليات الشريعة يمارسون أرقى المنكرات شأنهم شأن الآخرين، يعني ذهب إلى كلية الشريعة ودرس أصول الاستنباط، علم الحديث، علم الرجال، علم التفسير، ولكن شأنه شأن أي كلية من كليات الحقوق والفلسفة والتربية والإدارة وإلى آخره. إذن ليس العلم جمع المعلومات، هذه الأيام مثال جميل الاسطوانات المدمجة، هنالك المعجم الفقهي عند البعض يعلم عن هذه الاسطوانة، اسطوانة على كل حال وزنه غرامات ولكن فيه قرابة أكثر من 3000 كتاب من كتب الإمامية وغيرهم. هذا السيدي هو أعلم العلماء، لأن 3000 كتاب في هذا القرص حقيقة علم وافر. أرجع وأقول إذا تحويل العلم مادة، ولكن هذه المادة لابد أن يقترن به النور. العلم زائد العمل يساوي إلقاء ذلك النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العالم الرباني هو ذلك الذي الواقع يستحصل على هذا النور. ولعلمكم جميعا، سواء كنتم من الصنف الأول أو الصنف الثاني، من موجبات اكتساب هذا النور، هذا في الواقع شيء لا خلاف فيه، موطن اكتساب النور حقيقة جوف الليل، النهار لإشعاع هذا النور. كيف إنسان يوقد الفتيل ثم يخرج به للشارع؟ إذا أردت أن توقد سراج القلب فعليك بالليل، وما أدراك ما جوف الليل. إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يشبه السفر إلى الله عز وجل، يقول هذا السفر له دابة، دابته ماذا؟ لا يدرك إلا بانتطاء الليل. الليل اتخذوه جملا، كيف قال الإمام الحسين عليه السلام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، طبعا في حديث الإمام جمل الغروب، ولهذا الأصحاب امتنعوا من ذلك. الإمام العسكري عليه السلام يقول اتخذ الليل جملا، انفق الليل. ولهذا عندما يصل الحديث عن نافلة الليل بعد هنا ما في ذكر لا للحور ولا للقصور ولا أنهار الخمر والعسل. رب العالمين يتعالى عن هذه الأمور ليذكر جائزة مبهمة لا ندري ما الفائدة من هذا الذكر، فائدته لأهله. يقول يا رسول الله من الليل فتهجد به نافلة لك، أولا بتعبيري عبارة عن أن لا أفسر الآية، وكأن الآية تقول يا بني آدم لا تمنوا علي، هذه لك، لك الجائزة، ليش تصلي الليل وتمن علي بقيام الليل؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى مو أكيد قد تقيم الليل، والله عز وجل لا يبعثك مقاما محمودا. لما صلاة الليل على أتمها بكل آدابها بسننها بعفوها بقنوتها بشفعها بوترها، ولكن ظلمك في النهار يبطل أثر صلاة الليل. القضية قضية متركبة، الكمالات المعنوية إخواني بمثابة العناصر الغذائية، الذي يكتفي بالنوع واحد من الطعام لا ينمو بدنه، لا بد من التنويع. أرجع وأقول يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تعرفون في اللغة العربية عندما يذكر الشيء من دون أن يسمى ماذا؟ نكرة ومعرفة، والنكرة مجهول. جاءني رجل من هو لا ندري، فيقول في الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما، هو كلمة المقام هنا مجهول، أن المقام معلوم ماذا هو، وأضف إلى ذلك أنه نكرة، فإبهام في إبهام في إبهام. عسى أن يبعثك ربك، وهذا هو طريق من طرق اكتساب النور لكل من يريد هذا النور. الآن العلم الرباني، العلم زائدا هذا النور يجعلك من قادة الأمة، ولكن أنت إنسان من الرعية، عليك بشيء من العلم وشيء من هذا النور لتكون متميزا في الطبقة الثانية، المتعلم على سبيل النجاة. يقولون إن العالم الرباني هو هذا العالم الذي له قدرة على إشاعة النور في المجتمع، ويقال العالم الرباني معنى آخر أنه يربي العلم ويوسع العلم، لأن العالم إذا اتصل بعالم الغيب في الواقع صار هنالك قناة اتصال بينه وبين عالم الغيب. إخواني هذا المعنى الذي لم لا يستوعبه، على الأقل لا يستنكره، الذي ينكر هذه المقامات العالية سوف لن يصل إليها في يوم من الأيام. هناك صلة بين العبد وبين عالم المعرفة من خلال هذه المحاضرة، من خلال هذا الكتاب، من خلال تلفاز القنوات الفضائية الهادفة، ولكن هنالك سبيل آخر للمعرفة. هذا السبيل لا يتوقف على القرطاس، ولا يتوقف على الكلمات، ولا على الخطب. ذلك السبيل مع سبيل بين العبد وربه، ومثاله في القرآن الكريم أم موسى. أم موسى لا يقاس بها عظماء التأريخ، أم لها ولد كموسى، وللعلم أولاد الأنبياء في صغرهم متميزون، لا كالأطفال. عيسى يكلم الناس في الواقع، كان يكلم الناس في المهد صبيا، يحيى آتيناه الحكم صبيا، إمامنا الجواد عليه السلام التاسع يؤم المسلمين ويؤم شيعة آل البيت، ابن الرضا أما جميع الشيعة في زمانه من دون استنكار. موسى عليه السلام صبي، ولكن لا كالصبيان، تجعله في مهد وترمي به في البحر على بركة الله، تفويضة أمر، مفوضة أمرها إلى الله. من أين جاءت بهذا اليقين بهذا النور؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قلبها أصبح فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون. هذه التعابير، هذه التعابير ما جاءت من خلال دراستها في جامعة، ما ذهبت أم موسى إلى الحوزات العلمية المتعارضة مثلا، ما كان زوجها أحد الأنبياء، ولكن وصلت إلى هذه الدرجة لأنها تلقت المعرفة التسديدية، وأتم الأمر في مريم صلوات الله عليها. رب العالمين يصطفيها يطهرها ويصطفيها على نساء العالمين إلى درجة أثار غيرة نبي الله زكريا، غيرة محمودة عندما رأى الرزق في المحراب، هنالك دعا زكريا ربه. إذا إخواني، هذا الطريق من المعرفة الآن تسميها الإشراقية، اللدنية، التوحيدية، الغيبية، طريق مفتوح، ولكن هذا الطريق يحتاج إلى قابلية. قد يقول البعض: هل هنالك في كلام الأئمة عليهم السلام إشارة لهذا النور من المعرفة؟ نعم، هنالك إشارات. صاحب كتاب تحف العقول، وحقيقة تحف للعقول، في هذا الكتاب يذكر هذا الحديث المعصوم يشير إشارة. يقول: ترى الرجل فصيحا، مضمون الرواية، فصيحا مصقعا لا يخطئ بلام ولا ميم، وقلبه كالليل المظلم لا رصيد له. الفاظ رنانة، خطيب الجمعة يتكلم لا يخطئ بلام ولا ميم، وقلبه كالليل المظلم. وترى الرجل عكس هذا، لا يكاد يعني يبين ما في نفسه، ولكن قلبه يزهر كالمصباح، نور كوكب دري أوقد في نفسه. نعم، يزهر كالمصباح. هذا الذي كان في جوف ميثم التمار بائع التمور، لم يتخرج من حوضة ولا من جامعة، ولكن أشرق هذا النور في قلبه إلى درجة لا يفتر عن ذكر محاسن علي عليه السلام وهو على الخشبة، اضطر القوم لقطع أو لقلع لسانه. هذا النور من أين جاء؟ من هذا الذي سنقوله. إذا لا نكثر من العالم الرباني، لأن هذا على كل له رجاله. الثاني يقول: ومتعلم على سبيل نجاة. ومتعلم على سبيل نجاة، هذا الذي أغلب الناس من الممكن أن يكونوا من هذا القسم. العالم الرباني له رجاله، ما عدا هؤلاء همج رعاع، وعلي عليه السلام لابع في تعابير، همج رعاع يشبههم بالغنم، بالبهائم التي ترعى في الأرض. طبعا هذا التعبير قرآني: بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل. بل في عبارة أخرى علي عليه السلام ما عند مجاملة ولي أحد يقول: ما رأيت أحدا، هذا كلام علي، ولولا أنه كلام علي لما تجرأت بذكره، لأن فيها على كل حال كلمات قاسية. يقول: ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحمق. الناس في الدنيا أذكى الأذكياء في التعامل مع رب العالمين. الأحمق مو مجنون، الأحمق إنسان عاقل ولكن لا يعلم كيف يتصرف، هذا الأحمق. يقول: في التعامل مع رب العالمين أغلب الناس إلا وهو الإمام. أنا أقول أغلب تأدبا، وإنه يقول: ما رأيت أحدا. نعم، بالواقع نحن كلنا كذلك. من منا أحسن التعامل مع ربه؟ من منا استغل كل يوم من حياته؟ من منا قطف ثمار شهر رمضان حق قطافه؟ من منا حج حجة إبراهيمية؟ كلنا في هذا المعنى على حد سواء. لنركز قليلا فيما تبقى من الوقت، ولم يبقى الكثير، في هذا الشق: ومتعلم على سبيل نجاة. تأملوا إخواني أخواتي، وإن كان الوقت متأخرا، إلا أن بركات ليالي وشهر رمضان اجتمعنا وإياكم في هذه الساعة المتأخرة من الليل. أولا متعلم. إخواني، مهم جدا أن يعيش الإنسان ألم الفراغ الباطني. بعض الناس همه أن يكثر الناس، أن يبني عمارة رائعة، أن يركب سيارة فارهة، أن يكثر رصيده بالبنوك، هذا همه في الحياة. ولكن كما نعلم أن قارون بلغ ما بلغ، فرعون بلغ ما بلغ، في الواقع هذه الإنجازات إن صحت أنها إنجازات كلكم يعلم قيمتها، مشكلتها أنها فانية. مشكلتها أن أحدنا من أيام الغوص إلى ساعة الشيخوخة أمضى شبابه وهو يغوص مع الحيتان، ثم أصبحت نقلة على كل حال حضارية، فتح متجرا، ثم بلغ به العمر ما بلغ، وفي سن 80 ذهب من الدنيا. يعني هو كان غواص من 15 من 20، الآن 60 سنة من السعي. واقعا الغوص تعرفون قضية نتصورها فنخاف، فكيف بمن مارسوها؟ 80 سنة، 60 سنة من الحياة يساوي بيت وعدد من الأولاد ورصيد في البنك. وهي مشكلته كلها أنها تأتيك على باب القبر ثم يودعونك لتخلو، كما نقول في دعاء أبي حمزة: ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، ترحم في ذلك البيت الجديد وحشتي. هو هذا البيت الأبدي، وإلى بيوتنا الدنيا نعيش فيها 40-50 سنة وفي أمان الله جبرا وقهرا. أرجع وأقول الإنسان لابد أن يعيش هذا الهاجس الباطني، يسمى في علم الأخلاق والعرفان مرحلة اليقظة، أن يستيقظ الإنسان على واقعه. المثال الذي يشبهونه مثال قاسي، ولكن كما قلنا مجلسنا هو مجلس مجاملة، مفاتحة ميت حتى نتكلم كل ما هب ودب، حديث وجداني في منتصف الليل ونحن على مشارف ليلة القدر الكبرى. يقول علماء الأخلاق أنه الإنسان في مسيرته الحياتية بدلا من الذهاب إلى البساتين يخطئ الطريق، فيقف على مزبلة منتنة وعندها يغلب عليه النوم، يستيقظ بعد عمر طويل فإذا يرى نفسه على المزبلة، هو نوم ولكنه على المزابل. هذا الإنسان عندما يستيقظ أول خطوة أن يهرب، رائحة متنة، الحشرات القارضة حوله، الخطوة الأولى أن يهرب من هذا المكان إلى مرحلة الوسط، لا هو بستان ولا هو مزبلة، أرض خالية، حتى شوية أن ينظر إلى أين هو تاه الطريق، ذهب إلى هذا المكان ونام عليه. إذا لم تصل إلى هذه المرحلة من اليقظة في شهر رمضان، فشهر رمضان عقيم لا ثمرة فيه. إذا لم تصل إذا شجرتك في شهر رمضان لم تثمر ثمرة اليقظة، فهذه الشجرة شجرة لا ثمرة لها. الدليل على ذلك أن رمضانياتنا نسخة مكررة، سحور وإفطار ومجالس وكذا، ثم عيد، صلاة العيد، ثم وداعا يا شهر رمضان إلى شهر إلى سنة قادمة. هذا الشهر أو ليالي القدر إذا لم توقظ الإنسان من نومة الغفلة، في الواقع هذا الإنسان خسر شهره. نلاحظ في حياة العلماء أو المتقين من الأبرار، هؤلاء بيقظة غيروا مجرى حياتهم. بشر الحافي، سمعت من الخطباء قصة بشر. بشر ما التقى بالإمام حسن جعفر في تلك اللحظة، ذهبت الخادمة خارج المنزل، أبصرت الإمام حسن بن جعفر عليه السلام وأصوات المجون والطرب من بيت هذا الرجل. الإمام فقط لعلها كذا في النقل سأل صاحب البيت: حر أم عبد؟ من هذا صاحب البيت؟ طبيعي بشر أصحاب الضرب والمجون من الطبقة العليا في المجتمع، طبيعي بشر حر. فالإمام عليه السلام على التعبير هكذا: لو كان عبدا يعني لأطاع مولاه. يقولون عندما رجعت الجارية وسألها بشر أنه ما الخبر لماذا هذا التأخير، نقلت الواقع وإذا بشر استفاق من نومته. نرجع التوزيع لاحقا وجاء بشر. الواقع أصابته حالة اليقظة ولهذا ركض وغير مجرى حياته، هذه بركة اليقظة. علماؤنا إلى اليوم لعل لا يخلو خطيب إلا وهو يذكر قصة بشر في يوم من الأيام. ذلك السارق دوام السراق يبدأ من منتصف الليل، النهار يفتحون الليل يبدأ دوامهم الرسمي. الحرام هذا النصف أو ما يقال بالحرامي يذهب من بيت إلى بيت وإذا به يسمع صوت القرآن يتلو: ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فما كان من هذا النص إلا أن يكون بلى قد آن، جاء وقته. وإذا بهذا الإنسان في جوف الليل وفي حال السرقة يتحول إلى أعبد العابدين. إذن النقطة الأولى أعزائي، وأنا خطابي لشباب المجلس بالدرجة الأولى، الشاب له قدرة على الطفرة على القفزة، حتى القفزة الجسمية نحن صعب نقفز مسافة قصيرة ولكن الشاب يقفز، كما له قفزات في عالم الأبدان له القدرة على القفز في عالم الأرواح والقلوب. إذا الخطوة الأولى أن نعيش ألم الفراغ الباطني. في ليلة القدر الإخوة الذين لا يعيشون الرقة الروحية، في الواقع هذا مرض. ليلة القدر ليلة التعالي، ليلة التصافي، ليلة الهجرة إلى الله عز وجل. أنا ما أقول هو الدمع كل شيء، ولكن له كاشفية. يعني الإنسان طوال السنة لا يبكي في عزاء الحسين عليه السلام، عادي يكون إنسان لا يبكي. أما ليلة العاشر لا يبكي على الحسين، هذا إنسان مريض. إنسان طوال السنة لا يبكي من خشية الله، عادي. أما ليلة القدر لا يبكي، هذا مريض. أو في شبهة المرض، حتى يكون كلامنا علمي، فيه شبهة المرض كعدم البكاء في تلك الليلة العاشرة. أرجع وأقول هذه النقطة. النقطة الثانية وأختم به الحديث، ومتعلم على سبيل الجمال، العلم الذي نريد أن نتعلمه لابد أن يكون علما منجيا أو علما منجيا. ليس كل علم ينجيك، العلم الذي ينجيك هو ذلك العلم الذي يوصلك بالمبدأ والمعاد. الأخ العزيز ذكر بعض الكلمات عنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظنون. ولكن هناك كتاب باسم الطريق إلى الله للشيخ البحراني، هذا اتفاقا الشيخ مجهول الهوية، اسمه بحراني. الآن هذا بحراني في أي عصر، من أي البحارنة، من أي قرية، كله تقريبا حياته مبهمة بخلاف علماء البحرين البقية المعروفين. هذا الشيخ البحراني رحمه الله الذي قلنا ليس لنا تاريخ واضح عن حياته، في الواقع هذا الشيخ البحراني كتب كتابا في الأخلاق والسير والسلوك من أجمل الكتب، الطريق إلى الله. طبعا هذه التسمية أظن لعل سماها البعض ولعل ما سماها بهذا الاسم، وفي الواقع كتبه ناقصا، ويا ليته مد في عمره ليكمل الكتاب. ولكن الموجود كتاب قيم، أنا أحب كل واحد منكم يقتني هذا الكتاب، وهو متوفر في الأسواق وطبع طبعات كثيرة. الإنسان بإمكانه أن يخط حياته من خلال منهجية واضحة مربية، والحذار الحذار من التصرف في هذا المجال. الجاهل إما مفرط أو مفرط. إذا أردت أن تبني نفسك سلوكيا وروحيا لا تقم بحركات مبعثرة. في فترة من الحياة صاحب صار وردي وذكري، ختمة بعد ختمة. في بعض الأيام صار كما يقولون له هوس بلقاء الإمام الحج عليه السلام وقصص اللقاء وكيف يلتقي بالإمام. فترة من حياته غلبت عليه الميول الاعتقادية وقراءة ما يتعلق بالإمامة والأبحاث الجدلية. هذا الإنسان لا ينمو نموا صحيحا لأنه إنسان مبعثر، يوم أرديات يوم ولائيات يوم عقائديات. المهم أن نبدأ بداية صحيحة، والبداية أن نبدأ من هذه النقطة ترك المعاصي بكل صورها. الذي يريد الكمال الأخلاقي لا يمكنه أن يرتكب معصية من المعاصي. صحيح معصية صغيرة لا تدخلك نار جهنم، الصغار أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا وعد إلهي، ولكن القرب من المولى لا يمكن مع وجود معصية صغيرة. وعلماء الأخلاق يشبهون يقولون إذا أردت أن تزور السلطان وكان على ظهرك قطعة نجاسة ريحة لكنة قطعة صغيرة وأنت لا تدري بها تهمو مقصر، يقولون ارجع هذا بيت السلطان أنت بهذا الزي كيف تدخل عليه. فكيف إذا كنت متعمدا هذا التلوث، هو تلوث سهوي يمنعك من لقاء السلطان، فكيف إذا كان تلوثا عمديا حتى لو تلوث بسيط. الذي ذنبه النظر، بعض الناس يفتخر يقول أنا الحمد لله في مقام العبد ما في معصية، بس أنظر بالتلفاز جوف الليل أفتح بعض الفضائيات أو الإنترنت وأنظر إلى صور كذا وكذا، هذه بسيطة. الذي كما يقول علي عليه السلام في الشعر المنسوب إليه يقول إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. أقول صلى الله عليك يا أبا الحسن المغفل مو يهجع، المغفل مشغول بالقنوات الإباحية، وهذا يريد أن يصل إلى درجات القرب. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، يصير الشكل طبيعي. فالذي ويقول أنا الحمد لله لا أشرب الخمر لا أرتكب الفواحش خارجيا آخر الليل جولة سريعة بعض الأمور، خب هذه القضية تسقط الإنسان إلى أسفل السافلين، وخاصة رواد المعازم والمساجد. فالإنسان الذي الواقع له سمته وصيته وسمعته الإيمانية، هذا إذا ارتكب مغالفة في هذا المجال رب العالمين سريع الانتقام منه. لماذا؟ لأنه منسوب إلى جماعة المؤمنين، لأن هذا الإنسان رب العالمين أعطاه صفة إيمانية، شكر هذه السمعة وهذا الموقع الاجتماعي أن يعمل الإنسان كذا وكذا في جوف الليل. لو عمل أختمها بهذه الآية، حقيقة أعجبتني هذه اللوحة، زينوا بيوتكم بألفاظ القرآن وحديث أهل البيت، هذه التماثيل والصور الكدائية ماذا تنفع؟ البعض يبالغ في اقتناء التحفيات في المنزل، دعك عن هذه. أحدهم كتب في بيته آية كل من يدخل استهويه ذلك، قطعة كبيرة فنية، أنا أفتي لك لو دفعت أموال كبيرة على إتقان هذه اللوحة تفعل. آية ألم يعلم بأن الله يرى، آية جميلة جدا، اكتب فوق التلفاز، هذا التلفاز الذي يبث كذا وكذا، اكتب لوحة جميلة فوق التلفاز ألم يعلم. كلما أردت أن تحرك التلفاز هذا الجهاز الرقابة عن بعد، انظر لهذه الآية فتحول مجرى حياتك. إذن ختام الحديث الناس ثلاثة، عالم رباني، هذا تقريبا نحن مأيوسين منها مثلا، والهمج الرعاع لم نتكلم عنهم هذه الليلة لأن هذا أيضا مخيف، اسم مرعب، إنسان يتحول إلى غنم تمشي على وجه الأرض كما يقول علي عليه السلام شغلها تقممها وهمها علفها. علي لا دع في وصفه يقول بعض الناس شايفين أكو غنم في أستراليا في المراعي جميلة خضراء حلوة، وفي أغنام عندكم في القرى تأكل من القمامة، هذا شغلها، شغلها تقممها وهمها علفها، هذا لا نذكره الليلة لأن هذا ليس فيه أحد من هذا القبيل إن شاء الله. إذا أنت لست من العالم الرباني ولم تكن الثاني، الأمر منحصر للثالث الذي ما ذكرناه أصلا للخوف من أن نكون من أهل هذا الصنف. إلهي نقسم عليك الليلة بدماء علي السائلة ظلما وجورا في هذا الشهر الكريم، فتكوا حرمة بيتك وحرمة شهرك وحرمة عبدك، قتلوا خاتم الأوصياء، قتلوا أفضل الخلق بعد رسول الله. اللهم ضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، كان يستحق في ليلة القدر أن تقول 100 مرة ونحن غفلنا عن ذلك، أن تقول 100 مرة اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. على كل حال نحن نقول اللهم إنا توليناهم في الدنيا، زرناهم، بكينا على مصائبهم، حملنا حبهم في قلوبنا، اللهم أن أكرمنا بشفاعتهم يوم لقائك، ثبتنا على الهدى والتقوى، لا تجعله آخر العهد منا لصيام شهرك الكريم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. فيما يتعلق بليلة الأرض المباركة، وقد حضرت بعض الأسئلة، إلى أن تأتي بعض الأسئلة لا نريد أن نقيم ربع ساعة الأسئلة ما نبي أكثر. الشيخنا سؤال شيخنا من الجديد، كيف نستغل هذه الليلة باستغلال الأمثل؟ في الواقع ليلة القدر كما تعلمون ليلة يعني غير مفتورة عن ليالي السنة. أنا قلت لإخواني الأعزاء، ذكرت موقع السراج، الإخوان اللي عندهم ارتباط بالإنترنت يعني يدخل اليوم الليلة على الموقع، هنالك فقرة بعنوان آداب ليلة القدر، الآداب المعنوية، الأعمال المفاتيح موجود ولكن في آداب معنوية، واتفاقا مترجمة بالإنجليزية اللي يحب يعطي حق زوجته الأجنبية مثلا لما نعمل. المهم أرجع وأقول بأنه بالنسبة إلى ليلة القدر، هي ليلة القدر مرتبطة بالسنة، يعني الذي لم يأنس بالدعاء طوال العام ليست له مناجيات مع رب العالمين، وطبيعي ليلة القدر تكون ثقيلة عليه كالصلاة. الصلاة أيضا نفس المشكلة، الذي يعيش الغفلة طوال النهار لا يمكنه أن يتألق في صلاته. القضايا الروحية والمعنوية مو مصنع أصباغ، أنت أدخل قطعة قماش في مصنع الصبغ على صبغ الأقمشة بختمة واحدة يطلع القماش ملون، هذا عملية سريعة. عالم الأرواح مو الشكل، واحد يدخل مصنع ليلة القادم وفي النهار يصبح من العلماء الحكماء. على كل الذي لم يشتغل طوال العام ليلة القادم لا يتميز، ولكن يمكن كيف الإنسان شفت لابد أنا كل يوم كنا في مجلس اتفاقا واحد طاح على الأرض يبدو ما همات الرجل يعني، بس اجتمعوا عليه. أنا أول مرة أشوف عمليات الإنعاش هاي الضغط كذا عملية الصدمة يعني قريب انكسر أضلاع المسكين، هذا ضربات موجعة على صدره حتى يعود للحياة، وبعض الأوقات ينجح يعني هو يريد يصل يده للقلب، صور إن هذا يكسر الأضلاع لعل القلب يتحرك. يسمونه الشوك تعبير الجمهور. أنا أقول أن الإنسان في ليلة القدر إذا شاف نفسه قلبه ميت بعد ماكو فائدة، مو أنه يغضب على صدره ويكسر أضلاعه، على كل حال يحاول أن يثير نفسه ولو يتذكر ذنوبه، ولو أن يضرب على رأسه مو قدام الناس، ثم يجي البيت على كل حال يقول يا ربي أنا شنو الوضع الليلة كذا، ليلة 23 بس لقلقت لسان وسحور وبعدين أذن المؤذن لأذان الفجر. يحتاج إلى صدمة نفسية، ومن الصدمات الإكثار من الشكوى إلى الله عز وجل. اتفاقنا أحدهم يقول كلام جميل، يقول إذا أردت أن تعرف الطبيب الحاذق هو من؟ الطبيب الحاذق الذي يعالج الأمراض المستعصية. الأطباء عندما يقولون هذا مأيوس من علاجه، إذا صاحبنا عالج المريض هو طبيب متميز، وإنه مثل ما قال الأطباء رب العالمين طبيب متميز. وهو قرأت بدعاء الجوشن يا طبيب القلوب، يا مقلب القلوب، يا أنيس القلوب، يا حبيب القلوب، طبيب. قل له يا رب فأنا الليلة مريض، ما يخالف، أنت صاحب الصدمة، على كل حال أحيي قلبي. على كل حال يمكن الإنسان في هذه الليلة عن طريق تذكر المعاصي الخلوة، يعني أنا الإخوان أعذرهم إن بعض يريد تحت الإضاءة كالشافات وقاعد في جمهور ويريد يخشع وما يصير، أنا لا أقول خفف الإضاءة على الأقل حتى الواحد لا يستحي، على فرض في تلك الليلة ما خشعت أخذ لك خدوة في البيت. هنيا لبعض الإخوان لما تسوون قسائر، إخوان اللي عندهم فلوس عندهم قسائر، مثل ما تبني غرفة للخادمة، غرفة للتلفزيون، غرفة لألعاب الأطفال، غرفة للعبادة، يعني غرفة خالية في مكان منعزل ما في أي أثاث، مجرد موكيت عادي وحيطان بيضاء وسجادة صلاة وقرآن ومفاتيح. هذا شيء جميل، حتى الإنسان إذا جاءته المنية يستحب أن ينقل إلى مصلى محل ما كان يصلي، يقول يا ربي خذ روحي وأنا على سجادتي محل ما عبدتك فيه دهرا. نعم، فإذا تفضلتم هذا المعنى أنتم طابعين هذا الواجهين بينهم، ما شاء الله شغلكم نقدي. على كل حال اللي يحب يأخذ كوبي من هذا يوزع باسم الليل، حتى لو باسمه مكوبانا مو مهم الاسم، ولكن أنا أعتقد أن فيها يعني نقاط إيجابية جيدة. على كل حال هذا أنا أعتقد أنه من أهم الأعمال في تلك الليلة. ورد في كتاب المراقبات للشيخ الملك رحمه الله هذا الحديث: للمصلي ليله القدر بكل سجده شجره في الجنه، وبكل ركعتين في الجنه من ياقوت وزبرجد ولبن، وبكل ايه نعم من تجام الجنه، وبكل تشريح طاهر من طير الجنه، وبكل جلده درجه من درجات الجنه. فإذا ذكر عمود الفجر هل الطويل أعطاه الله الجور تحقق الكرامات والربوع إلى آخر. شيخنا السؤال: هذا الكلام الكبير في هذا الوقت القصير على العمل القليل هل يعني تعويضا من ربنا عز وجل لتقصيرنا في أعمالنا طوال السنة؟ في الواقع ليلة من الليالي الغريبة، القرآن يقول وما أدراك ما ليلة القدر، إن عقولكم لا تحتمل ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من أسرار الله عز وجل. قلنا في إحياء بس المؤمن أن هناك شبه شديد بين الزهراء عليه السلام وبين ليلة القدر، هي المظلوم هي مجهولة قدرا، ليلة القدر مجهولة قدرا، الزهراء عليه السلام مخفية قدرا، وليلة القدر مخفية ليلا. بأي الليالي؟ ليلة القدر بين ثلاث ليال، وقبرها بين ثلاث قبور، البقيع والروضة وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله. المهم رب العالمين حقيقة كم تفضل علينا، احنا شاف حياتنا هدد ما في عمل يسوى، يعني حقيقة لما احدنا ينظر الى حياته السابقة يرى ما في شيء، يعني لما تعصر الحياة ما يطلع منه شيء يسوى، يعني هذا الأكل والشرب والتجارة من أنفسنا، لا شيء لله عز وجل، ما في شيء يعتد به. فتفضلا علينا أعطانا ليلة يساوي العمر 1000 شهر، 1000 × 12 كم؟ حوالي 82 سنة وكسور، أو 83 سنة وكسور. المهم رب العالمين يقول ما يخالف، أنت الآن عمركم تالف، على الأقل تعال اشتغلوا ليلة. أنا ما أقول لكم 80 سنة حقيقية، أعطوني 80 سنة وهمية هم أقبل ما يخالف، ليلة أحيها. البعض مع الأسف ليلة قال إما ما يسوي شيء أو ساعة ساعتين، وأول الليل أخبار ومسلسلات وطعام ولائم ودواوين وزيارة. يا أخي ليلة قدر هذه سلام هي، حتى سلام هي يعني مو مطلع الفجر، هي من الليل من المغرب، من المغرب رب العالمين يوزع جوائز. وصاحبنا مشغول شفنا مسلسل أجنبي مثلا، يقول أنا أحياء خلاص ورجعت منها، خلاص الأحياء فشينا ودعونا خلاص الآن ناخذ حريتنا. مو الشكل، أحياء مستحب الأحياء، هذه إماتة مو أحياء. أرجع وأقول بأنه رب العالمين يقول أنت الآن 80 سنة ما تقدرون عليه، يعني أعطوني الليلة في حكم 80 سنة. شلون شمعة عجيبة، هذا مثل يأتي رئيس جامعة الكل فاشل في الدراسة يقول ما يخالف، يلا يا شباب، شباب الجامعة جامعة البحرين تعالوا، شو تريد سيادة الرئيس؟ يقول اللي يدرس الليلة إلى الصباح الشكل يفتح كتاب يقرأ الشكل، أنا الصبح أعطي شهادة جامعية، لا هو جامعي يعطي دكتوراه مع اختصار 7 سنوات، 4 جامعة و2 ماجستير و2 دكتوراه 8 سنوات. الطلاب البعض يقول لا لا لا ما نضل احنا خلينا نلعب كوره الليله مو فاضي الليل. هؤلاء مو مجانين، الطلب مو مجانين، يعني 8 سنوات يعفيك مقابل ليله وانت لا تقبل، مو ليله مو 8 سنوات، 80 سنة عباده. هاي الشهاده بعض الاوقات الانسان يعلقها في الغرفه في المكتب وما لها اي قيمه في الخارج. نجاة من سعادة أبدية مقابل إحياء ليلة، وتلك الليلة تمر علينا كما تعلمون بعض الأخوان تلك الليلة يستحلوا في السحر، يقول هذا السحور ياخذ مني وقت، يقول حق جماعة أعطوني الشيخ لقمة أحط بحلجي وأكمل عبادتي، أنا فاضي قاعد ساعة على السحور محلبية وهريس ودجاج ولحم، أي مو ليلتها، لأن كل شيء مضروب في 80. نعم هذا ليلة القدر إذا كشف الغطاء. على كل حال أستنى باقي بعد ليلة واحدة بكرة، إلى ما نجحت فيها سقطنا وسقطتم أنتم كلكم ناجحون إن شاء الله، يعني إن شاء الله بس لا تأخر من السنوات القادمة. بعض الناس إحنا بعدنا شباب، مو على المستوى حكي حق الشياب، إحنا شباب مراهقين إن شاء الله بعد 5 سنوات نسويها إلى القدر زين. خل ننظم لك الحياة، وليش ما تستغل الوضع الموجود؟ أحد إذا عاش في الدنيا 40 سنة بعد أنت بعشرينات بعد شام، إذا تعيش مثل رسول الله 60 سنة تقريبا، عندك 40 كرت ليلة قادرة، فليش تحرق القروض؟ هذا لا ما أستعمل، هذا ما أستعمل، حتى يأتي يوم من الأيام أتقن ليلة قادرة. فإذا إن شاء الله غدا ليلة غد ليلة الجوائز العظمى. أنا عندي موعد أخي العزيز باقي 5 دقائق، إذا في سؤال آخر، إذا في سؤال وارد بعد له الأولوية من أسئلتكم المكتوبة. نعم بس يكون في الموضوع، يعني في الموضوع ما هي إشارات استجابة الدعاء؟ أحسن في السؤال هذا، نعم سؤال في العمر، إحنا جوابه غدا في المجلس في المسجد، ولكن قد البعض ما يأتي نجيب عليه. أفضل علامة من علامات القبول شيئان، شيء في الداخل وشيء في الخارج، شيء لا يرى وشيء يرى. أما الشيء الذي لا يرى في الباطن، إحساس غير قابل للوصف، يعني يدرك كما يقول العلماء ولا يوصف، إحساس بالبرد، واحد حتى لو ثم تقشعر منه جلود الذين الجن يقشعر بعض الأولاد، أوقات علامة اطمئنان القلب، الإحساس بالحلاوة، اللهم أذقني حلاوة ذكرك، هذه الحلاوة لا يباع في محلات الحلويات، هذه حلاوة لا يصل إليها حلاوة بالوجود. أنا قلت لإخواننا الأعزاء اشتد ليلة القدر لذيذة في ذائقة البعض. لو واحد في أثناء دعاء الجوشن أو دعاء التوبة شاف مراهق واحد يشح في أذونه يقول يا فلان أبو فلان قوم قوم شنو صاير، قال وأنا لقيت لك زوجة منقطعة خارج المسجد جاهزة تجي الحين، أنا أعتقد لو بيد عصا لضربك به. يقول ما تستحي، أنا الآن في حال الدعاء والمناجاة مع رب العالمين أتنزل للذة دنيوية. نعم هذه قيمة البدائل المعنوية. أولياء الله كلنا عندهم السوالف، غير أولياء الله على كل سنة مرة، أولياء الله لا يعني كل عندهم هذا المعنى. إذا هذا الإحساس الباطني بعد ما أطيل، لأنه من لا يصل إليه مثل ما بعض الأوقات يعني بنت صغيرة 9 سنوات تقول حق الأم ماما شلون الواحد يحصل على أولاد مثلا، أو شنو شعورك لما مثلا صرت أم، قوائل الأم كيف تنقل شعور الأمومة للطفل الصغيرة. أكو بعض المعاني تحتاج إلى بلوغ إن شاء الله نصل إليها. الثاني حل هذا مو بيدنا، الثاني بعد سهل، علامة القبول لتلك الليلة في الواقع أن يصبح الصباح والإنسان تحول إنسان جديد. شنو جديد؟ طلع من جلة مثل الحية، والحية هم تنسلخ تطلع حيوان جديد يمشي، لا مو ينسلخ من جلده. يعني لما يروح الدوام، أمس كانت فتاة كل ما ينظر إليها قلبه يشتاق إليها وإلى الوصل بها، اليوم راح الدوام شاف لا والله البيت مش لها قيمة يعني، لكن الليل راح منه، هذا علامة القبول. اليوم يقول ادفع الخمس، إذا ادفع 50 هذا الشيء لا يمكن، ادفع مثلا كذا 1000 دينار لا، يوم القادر يذهب عند العالم يقول لا أنا بعد يكون أصب في حساباتي المالية. إنسان أعصابه متوترة سيء الخلق يفتخر يقول أنا رجل، لما أدخل المنزل كأن على رؤوسهم الطير، أحد يرفع صوته أمامي يعتبره فخر يعني، إنما هذا من أسوأ أنواع الذل. شاف نفسه يوم 23 إنسان هادئ يستفزوه ويضحك، لا ذيك العصبية راحت، الشهوة راحت، شهوة المحرمة يعني، العصبية راحت، حب الدنيا حب المذموم راح، هذا علامة القبول. مو يعد كم كلينكس في جيب الليلة، بس 4 كلينكسات أو 10، إذا 10 أحسن من ليلة القدر الماضية، البعض يشوف كم حجم الكلينكس اللي في إيده، هذا مو علامة قبول. علامة القبول ما قلنا من تغير الذات وتغير السلوك. كانت تسمحوا لي أن يعود دعاء الوقت على كل حال خلص. إلهي نسألك وندعوك الآن على كل حال، مسلمين وجماعة جايين من أماكن مختلفة، أرى بعض الوجوه جايين من أماكن مو قريبة، على كل حال 5 دقائق بإخالك نضيف دعاء حقيقي مو الشكل مال على المنبر، نتوجه إلى القبلة أولا ونخفف الإضاءة ثانيا، وأنا أجلس على الأرض معكم بالدعاء بين يدي القبلة في أي جهة فعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، مناديك يا معبودا في كل مكان، حتى هذه الأضواء الصوره إلهي أناديك يا معبودا في كل مكان، عسى أن تسمع دعائي وتستجيب ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلهي لا من يرجع العبد الآبق إلا إلى الله، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن طردت بالليلة فبمن ألوذ، وإن رددتني فبمن أعود؟ إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ سيدي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي، ولا بأول من تعرض لمعروفك فتبت علي. من أراد أن يستشعر الندامة والتوبة فليقل معي لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى. أيضا مع أن نقول هذه الفقرة هي كلمات خفيفة، ولكن قد تحقدت الدين عنكم جبالا من غضب. إلهي عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك إلهي عفوك عفوك عفوك. قلنا في أثناء المحاضرة العبد يشكو إلى الله ما حل به قبل أن تأتينا ليلة الوقان، قبل أن نفاجأ بها ليلة الغد، نشكو إلى الله حالنا. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا، وإلى الخطايا ميالا، تسرع بي إلى الحوبة وتزوفني بالتوبة، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. إلهي إليك أشكو شيطانا يضلني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي، يزين لي الهوى ويحمل إلي الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. اللهم هذه الليلة أحي قلوبنا الميتة، وأجر دموعنا الجامدة، لا تخرجنا من هذا المأتم الشريف إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوننا. سيدي سيدي مولاي يا مولاي، مولاي من يكون أسوأ حالا مني غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا؟ لا أدري أمع المخفين أجوز أم معاي المفقدين أحط ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي إلى متى أقول أتوب وأعود فاغفر لنا ذنوبنا الليلة نسألك وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم. سمعتم مني مرارا من نادى ربه عشر مرات جاءه الجواب لبيك عبدي سل حاجتك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم من كانت له حاجة فلينادي ربه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. أيضا سبع مرات من ذكر هذه العبارة جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا إله العظيم. استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به مما دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا نهدي لهم وخاصة المقيمين القائمين على هذا المأتم الشريف الفاتحة مع الصلوات.